قد قال انت ايش قلت يا عبد الله؟ ما تفعل انت؟ ما اسمه الذي تفعله؟ لا لا دعك ابن السلم نتكلم عليك انت الان تعمل اسمه ضيط؟ يعني ايش ده؟ انا يعني هو الحق انا اريد السمن، هذه مشكله كبيره جدا جدا طبعا، كافر الرجال مذموم جدا، فما بالك في النساء؟ هذا اسمه الموت المحقق. العرب كما يقولون انت، انت مش من العرب، انت اصلا ده انت شريط ترماي اصلا. ليس كذلك، ان اردت اويل لك. فرق بين السمنه وفرق بين اللحم، ليس العظم، فرق. انت لا تفهم، فهمت الان؟ نعم هذا هو. فالسمنه يعني الحق انها مذمومه في كل احواله. الامام الشافعي يقول هو الخير، يقول ما رايت بدينا فيه الخير، فيه المساله هو داخل بهجوم على الطعام ولا عمل، لانه يعني السمن هذا ياتي انه لا يتحرك، كل كثيرا لكن تحرك كثيرا. فقال الشافعي ما رايت بدينا فيه خير قط الا محمد بن حسن الشيباني. وذلك انت ما ترى احد كذا، حتى هم عابوا على علي بن ابي طالب بعظم البطن، لكن شوف علينا هذا ختن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي اختاره الله ذلك علاه ورفع رايه الاسلام ونصر الدين بكل ما اوتي من قوه، وكان فقيها في الرد. قال اعلاها علم صحيح واسفلها طعام، اعلاها علم هو يعني كانه يقول لك الزينه والتاج في مسائل العلم، لكن السمن هي علامه من علامات اخر الزمان، وهذه معناها انهم كانوا انهم يعني يهفون الى الدنيا، وانهم يسارعون الى الدنيا، وأنهم لا يتركون الآخرة. أنه يظهر السمن معنى ذلك. إيش يظهر السمن؟ من أمور ثلاث. ما هي؟ طب نسأل بقى الإخوة والأخوات، تظهر السمن بوسائل ثلاثة، ما هي؟ شوف عندهم براعة في ذلك أم لا؟ كما قلنا، والذم هنا يظهر فيهم السمن دلالة أنهم آثروا الدنيا على الآخرة وتهافتوا إلى الدنيا وعلى الدنيا. ما فيش أي إجابات. الكسل عن الدعوة ولا حاجة كده، العلم والعمل به. طب أقول أنا، أولا كثرة الطعام، هي في بالله في نعم. قال التأخير على في صلاة الجمعة، كما قالت عائشة، أول بدعة السنة وترك التفكير في صلاة الجمعة. الله أكبر، جزيت الجنة. شهوة البطن وكثرة النوم. هو الله أكبر، نعم هذا صحيح. قال ملء البطون ويركنون إلى الدنيا والابتعاد عن العمل والدعوة. هذا صحيح والله، إجابات سديدة. كثرة الطعام وكثرة النوم. طبعا اصلا لابد ان تفهم السمن، واصل السمن عدم الهم والغم. انت اصلا الانسان الذي يطلب العلم يكون مهموما، عنده هدف يريد ان يصل اليه، كل ما يمشي يتراجع وكل ما يزل يقول ماذا سافعل، اريد احقق الهدف، اريد ان اصل. فيبقى النفوس الكبار لابد ان تجد الهمم اعلى مما تكون، وهذا الذي يعني يجعل الانسان نحيلا. اما الذي لا هدف له ولا في راس شيء غير النكاح والطعام انتهى الامر. ولكن ترى كثيرا من العلماء او النبغاء او النبلاء او الذين قد نبغوا جدا، تراهم اصاله يعني اصحاب اهداف، يعيشون لهدف يسيرون خلفه، وان كان يعني كل من هذه الدنيا في جانب وهو في جانب اخر، لكنه يسعى الى هدف مرميه يعني او يرمي اليه او يصبو اليه ويعيش له. هذا لا يمكن ان تراه بدينا بحال من الاحوال، إلا إذا كان الأمر جاء بمرض، يعني في أمراض ممكن تصل الإنسان الغدد أو شيء من ذلك، هذا مرض. لكن صاحب الهم لا يمكن أن تراه بدينا بحال من الأحوال، لكن يرى فيهم السمن دلالة أنهم لا يهتمون بالدين ولا يهتمون بأصول وليس لهم هم في أمر الدعوة، لكن الأمر عندهم الدنيا والدراهم والدنانير والطعام والشراب والشهوة. يقول الأخ إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. النفوس كبار هذه ما لا نراها في أي لغة. كبارا نعم. تعبت في مرادها الأجسام. نعم صحيح، جزاه الله خير. من الأخت تقول انتشار الترف والترفه وتنوع المطاعم والمشارب. الترف. الترف والترف والترفه وتنوع المطاعم والمشارب وكثرة حلويات وقلة حركة الناس بأكسادين، فصارت الأجهزة تخدمهم فلا يمشون ولا يتحركون. نعم والله، أنا كنت في الخليج سنوات طوال، يعني كان لا يتحرك، يعني تحت السوبر ماركت أمطار ينزل بالسيارة ويذهب إليه. انا الوحيد اللي كنت امشي في الشوارع، يعني هم قال في رجل مجنون كان يمشي بكتاب، فكنت انا حقا. فانا استغرب جدا من هذا الباب، يعني يركبون كثيرا وما يستطيعون الحر يتعبهم، لكن